بسم الله الرحمن الرحيم. هي فكرة جاتني دلوقتي، المفروض دلوقتي انا باكل لقمة وبحاول انام شوية عشان ما بنامش طول الليل، فجاتني فكرة جميلة قلت انشرها واخد ثوابها، لان البني ادم بيبقى على يقين ان ربنا لن يضيع عمله ولا اجرها. يعني فكرة جميلة حلوة، فكرة جميلة، وانا عمال اذاكر في غرامات الدنيا، تدفع هنا وتدفع هنا وتجيب منين واوجاع الدنيا ودي ودي ودي ودي. فجاتني الفكرة الجميلة المتمثلة في دعاء: اللهم اجعل اسعد ايامنا يوم نلقاك. فكرة جميلة ان في حياتنا حاجة ممكن جدا تبقى حلوة، والله العظيم. اصل انت عشان تقول لي اعيش من غير حاجة حلوة في حياتي اقول لك راجع نفسك يعني، وده مش معناها ان الواحد يقعد يستنى يقعد، لا، بس هو هيموت يعني، يموت لما يبقى جنة، لما يبقى جميل، تبقى فكرة حلوة قوي انك تكافح وتصبر وتستحمل وتعالج وكل حاجة، بس دماغك شغالة اللي ربنا مش قال عليه تفكر. ده قال يوقنون وهم بالآخرة هم كافرون الكفرة، انما والذين يؤمنون بأنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لما يبقى جواك يقين ان هتجيلك لحظة تروح فيها لربنا يدخلك الجنة من غير حساب، وارد يا رب، اللهم آمين. يعفو عن كثير في سورة الشورى دي على الشمال، اللهم آمين يا رب. كم منهم كبيرة مش عارفين إنها كبيرة. حد من حضراتكم بيسألني هي إيه الكبائر؟ هي اللي عليها وعيد شعيد: الزنا والقتل والسرقة والغيبة والنميمة وعدم الطهارة لما تدخل الحمام من الكبائر، والنميمة من الكبائر، وسوء الظن من الكبائر. ما علينا يعني. بص، يدخلك الجنة من غير حساب، وارد، اللهم امين يا رب. ها، اللهم امين. وانا شايف عن بعد كلمة امين اتكتبت، براحتكم اكتبوها. ويعفو عن كثير، ممكن ثلاثة بقى: خد مني وصر، خد مني وافرح. حولها لك بالقرآن: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يا رب اجعلنا، يا رب اجعلنا. الامل، الامل. احنا ليه دماغنا جزمه ما بنقولش الامل في ربنا ان تحل المشكله ولا دين قلب تتجوز؟ الله يخرب بيك كده، نهار اسود. هي الدنيا دي نهايه حياتنا، نهايه مبلغ علمنا ومنتهى همنا وشغلنا؟ لا، عيب يعني. يعني عايزين نفكر في المصير يا جماعة شوية بطريقة علمية عملية جميلة. والله في حياتك أمل كبير جدا، هترتاح من كل الوش وترتاح من كل الفواتير وترتاح من كل الظلم. دقيقتين بالظبط سمعت حوار في محكمة بين رئيس دولة، الله يرحمه ويرحم المسلمين كلها وموتانا اجمعين، وبين القاضي، حاجه تطلع الروح. اسكت، انا رئيس ابوك، ما كنت بقى ايه يا جدعان؟ مش مستاهله، مش مستاهله. وجي على لساني كلمه هخبيها وانا بقول عندي اسرار، يا ريته كان مات وهو بيحوش عن بلده الاعداء شهيدا كده، ولا محكمه ولا طين ولا اطران ولا يستخبى. حكمت ايه وزفت ايه؟ بس يعني انتوا عارفين الامل في ربنا مش بقى نوت اونلي يحل مشكلات الدنيا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، لكن هي على بعضها مرهقه متعبه. وفي كتابي انا مشكلات لذيذه لان لها حلول، فمن الحلول برضو عندنا ان يبقى عندنا جانب مضيء كده، إن إلهي وأنت جاهي يجعل أسعد أيامنا يوم نلقاه. أحكي لكم حدوتة. مش متغدي ولا نايم، مش مهم، بس حدوته حلوة قوي. ذو البجادين أو صحابي زي العنب اسمه ذو البجادين، اسمه في الحقيقة في شهادة الميلاد عبد الله، بس الناس كلها نسيت عبده التاريخ يعني، وكتبوا اهو اسمه ذو البجادين. عبد الله ده رضي الله عنه وارضاه، انا جايبه عشان كلمه قالها النبي وهو بيدفنه عليه الصلاه والسلام. يعني لو عايزين اقول لكم الكلمه اللي قالها النبي وهو بيدفنه، اقول من الاول احكي شويه يعني، انا ستاند باي وجاهز، تختاروا ايه؟ والله لازم اشوف يعني، اقول الجمله اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيدفنه وذات از اناف وهو متغدى وكوع، ولا احكي استنى ما اشوف حد كاتب لي حاجه كده، لازم اشوف حد كاتب لي حاجه. قال ايه؟ اللهم امين. ده انتوا لسه متاخرين بقى على بال ما ايه اللي هيجيني اول لطشه هعمل بيه. مش شايف؟ دي مش نضاره القرايه، وكل حاجه لها سبب فاتبع سببه. هاخد نضاره القرايه اشوف بس اول لطشه كده، حد يقول لي كفايه اللي قاله النبي وهو بيدفنه كامله عيني. خلاص هحكي لكم بقى، يلا. محدش عايز ياكل ولا جعان؟ اوكي، انا ما عنديش مشكله والله، انا عندي ريحتها، انا ممكن اعيش بلقمه 24 ساعه الحمد لله، والحمد لله انها موجوده، اللهم لك الحمد لله، والحمد لله انها لو مش جاتش على المعده ممكن اجبرها من غير ما استلف، اللهم لك الحمد يا رب. مع بعض ناخد نص دقيقه بس عشان العملية قربت، كلها ساعتين وفي كل وقت تكبر بس يعني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا يا رب. شوفوا بقى عبد الله ده اللي هو اسمه ايه في العلم والسيرة؟ ذو البجادين، يعني ذو الحتتين، يعني البجادين يعني حتة التوب اللي ستر عورته بواحد يا ولدي واتغطى بواحد لما جه ينام في الصحراء. عبد الله ده كان امور على فكره، شاب ونعمه الشباب، وكان بيسرح بغنم، وحب بنت اسمها سلمى وكان عايز يتجوزها زي اي واحد في خلقه ربنا من اللي بيعبد الحجاره والحاجات دي. والله العظيم، وكان امله في الحياه بقى يعيش زي ابوه زي جده زي البيئه اللي موجوده، سمع بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، والله كده ولا شافه. فقعد يسال الناس لانه كان بيته على الطريق، انا عارفه كويس قوي ونفسي اروحه دلوقتي والله العظيم لو الاقي حد كده ده نيجي نروح، بس المشكله في التاشيره بقى والحاجات كده وكلك يعني مش مخالف. انا حافظ بيته كويس جدا، وابوه كان ميت حقيقة يعني، بس عنده أم. أنت شفت العقربة؟ أقسم بالله بحقيقة حقيقي، عقربة مين؟ ده العقربة فيها رحمة، هتعرفه هو حالا. بعد يسأل وبقول إيه؟ يقولوا له خلي بالكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب. لا فلسفة ولا حواوشي ولا أبو حنيفة شايف ولا الشافعي شايف ولا رأي بعض الفكهاء ولا شوفها. الدين ده بيخلي العبد زي السيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المفروض إحنا أولى بإن إحنا نعرف الحاجات دي، البرنسبال أيديا، المفروض نلم الدور يعني نبقى فاهمين ديننا بجد مش اتمض مض استنشق سنة الوضوء واعملها، بس يعني نضيع عمرنا في الحاجات اللي هي مش هتبنينا. الراجل ده الأمور ده كان 27 أو 30، يعني كان في سن 30 كده، داخل على 30 يعني، شاب بيسرح بالغنم ومولود ببر لأمه، وكان يقول لها أنا ببرك وببر أبويا لأني ما لحقتوش، فأنت ليكي حقين عندي، حق أبويا اللي ما شفتوش وحقك يا أمه. وهي إيه؟ هتعرف حقيقتها دلوقتي. نسمة طول ما هو كده. ما هي دي فكرة ومحاضرة تانية بس مش خارجة عن الموضوع. هي العقربة امتى تبقى عقربة؟ لما تختلف معاها. ما كان سيدنا النبي صلى الله أحب الفتيان لما قال قولوا لا إله إلا الله عذبوه وكرهوه وضربوا أصحابه وهجروه. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. لكن ده كان نور عينيهم. وأنت تعرف حتى اللي أنت متجوزها دي تعرفها ولا هي تعرفك إلا لما تيجي شدة. ياما ناس عند الشدائد، أنتوا عارفين حضراتكم يعني فلسع. أوعى كنت أعرف حد كده. خليني متفائل إنك ما تعرفش إلا النجف. هي حضور كلها. بس شوف عبد الله وكم ربي نعجتين كبار بيولدوا ويرعاهم. واد انا شيء الله اعلم، انا كنت هناك يا روحي كانت هناك، بس انا عارف تفاصيل صغيره كده بتروح وتيجي جوايا من راس رجلي والله العظيم. ويحلم، طب ما النبي كان بيحلم، ايه المشكله يعني؟ يحلب الشاي كده ويجيب امه وهي مدينه كده، كانت مرعى عربه يعني عظمه وصحتها كانت حلوه قوي، ويشربها مع عبد الله تبص له كده بعين حانيه عايزه كاميرا زوم وبتاعه وتطبطب عليه وتشرب اللبن وتتخمد، وهو جارها تحت رجليها. مره صحيت الساعه 12 ونص بالليل، ما كانش في ساعه بس انا كانت ساعه قلبي عايشه يعني وما زالت عايشه. ايه اللي منايمك كده يا عبد الله؟ لا، قلت في نفسي يمكن تحتاج حاجة. والله واد ما اسلمش لسه، يعني ده الطبيعي. الدين بقى هيقول له لما تعمل كده تاخد ثواب مش اكتر يعني، بس هو بيعمل كده. وطبعا لقيت له يا حبيبي يا ابني ولا ما يحرمنيش ربنا كل الهجس اللي احنا بنقول، انا مصمم انه هجس يعني عشان بق مش طالع من هنا. جه عبد الله بيسأل الناس اللي جاي من المدينة ولا ريحة المدينة، نفسه يروح بس هيسيب الغنم أمه، نفسه يروح للنبي عليه السلام. فقال هو بيأمركم بإيه اللي جايين من المدينة؟ تخيل تخيل بقى، والله هقول لك صدمة. والله كل وفد يجي يعدي ويعرف عبد الله ذو البيجادين انه جاي من عند سيدنا محمد يقول له بيأمركم بإيه؟ صور كلهم يأمرنا بالصلاة. يا أبوي صيام لسه ما جاش. فقال ما تعلموني الصلاة، علموه الصلاة. بقى فرحان، والله العظيم صحابي كبير الدنيا. ذو البيجادين، ذو طلع لسانك سنة كده عشان نقولها مجري عشان الامارات ما تزعلش والسعوديه والناس اللي بتتكلم وبتطلع طرف اللسان مع الذال والثاء، ها، والدنيا كلها تبقى جميله يعني. ذو البجادين، البجاد حته القماشه اللي يعني كان عنده دولاب 48 درفه، ما عندوش دولاب، عنده حاجه اسمها عايبه. النبي اللي سماها سيدنا محمد سمى الدولاب عايبه، اللي هي بتحط فيها عيبتك، مش العيب اللي هو العيب يعني العيب ولا حرام مسلسلات، لا يعني المخزن اللي بتحط فيه هدومك اسمه عيبتك، المفروض ما حدش يطلع عليه ابدا الا انت، ولا حدش يفتحه غيرك. والدليل اهو عندي، جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاه والسلام شاف الخدام اللي عنده هدومه مقطعه قال له جابر. قال له نعم يا رسول الله. قال له الواد اللي بيشتغل معاك ده ما عندوش جلابيه انضف من كده؟ قال له عنده في العايبه يا رسول الله، يعني البؤجه بتاعته ملانه لون حلو. قال له مره. سيدنا محمد بيقول لسيدنا جابر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جابر رضي الله عنه امره يروح يغير الهدوم الوحشه دي. فقال له ياد، اوامر النبي لازم في ثانيه كده، واحنا المفروض بينا وبعض كاسره وكأغحام واصدقاء وجيران طلباتنا تتحقق في ثانيه. ان شاء الله في الجنه هتحصل، عندنا امل. ومين اللي بيحقق لك طلبك في الثانيه ده؟ ليه؟ كان بيحب النبي سيدنا محمد ولا ايه؟ بيحب سيدنا محمد في ثانيه، مش في شريحه حد ابدا، ولا الطلب يتكرر ولا كلمه تتقال مرتين. قال له روح العيبه بتاعتك، النبي بيقول لك وغير هدومك. راح وغير، كان ممكن جابر يجيب له، لكن دي عيبته، حاجه كده حاططها مش عايز حد يطلع عليها. وده موجود في اداب الاسلام، في الفقه، الفكر اللي انا درسته في اللغه العربيه، ودرسته في الشريعه والقانون، ودرسته وانا عايز اغنوه. ها؟ موجود كده، في قاعده كده في الشريعه الاسلاميه بتقول لك لكل، اي والله، لكل بيت اشياء لا يحب صاحب البيت ان يطلع عليها احد، عشان كده شرع الاستئذان. ليه تستأذن قبل ما تدخل؟ عشان مش عايزين يوروك الشبشب الموت. البيت استعجلت وقلعت بنطلون وحطته عشان داخله مزنوقه، مزنوقه بيسموه حصر، يعني يجي تيجي انت داخل كده شايف البنطلون، اما نشيل بنطلوننا ونشيل عورتنا ونشيل الحاجه اللي احنا مش عايزين حد يشوفها. ها؟ فالمهم يعني، فدخل عبد الله قبل ما يبقى اسمه ذو البيجادين، وقال الله اكبر وفرحان قوي انه بعد ما صلى الركعتين بتوع الفجر والناس علموه رايحين جايين، قال ونعمة الهدية ونعمة الوصية. أتريه ده بيني وبينكو سكرت يعني، حس براحة نفسية لما صلى، مش لما كان اللحمة بالتقلية. ما هجيبه منين؟ ما هو النبي عليه الصلاة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سعادة الدنيا كلها عندي لما يصلي. ده سيدنا محمد عليه الصلاة، أنتوا بتحبوا النبي، قصدي المسلمين كلها بيحبوا النبي، بيحسوا براحة نفسية. وتعدي الليالي وينزل الغنم وعينه يا ولدي على الطريق ذو البيجادين رضي الله عنه وارضاه، يلاقي حد رايح المدينة يقول له سلم لي نفسي، يقول له طب ما تيجي معانا يا عبده، اسيب الحاجة لمين؟ ما هم كانوا يحجوا في الجاهلية برضه، بس يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الخيبة بتاعت ابن لحي علينا، يوم ورا يوم دخلت العقربة أم لقيته ساجد. إيه دي؟ ولا خلص ركعتين قال لبيك، لبيك ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ وقالت له الكلمه اللي قالها ابو طالب لعلي بن ابي طالب، قال له انا مش ضد الصلاه بس الكرومبه بتاعتك بتبقى مطرطره وقاعد يضحك. ابو طالب اللي خلى مبروك عطيه يقول كان دمه شربات وعقيل ابنه اللي اسلم كان زيه، ابو طالب اللي مات على كفره، قال لي ابنه علي بن ابي طالب وهو صغير انتوا بتصلوا بتعملوا كده؟ يعني بتسجد والمقعده اللي بتقعد عليها بتبقى مطرطره كده وهي هي هي هي وقعد يضحك، هنعمل له ايه بقى؟ وابو بابا قال لي كده، خلاص ام ذو البيجادين قالت له كده. كرومب عندك يا عبد الله كده طلع تب عاليه يعني، بطل ياه ولا بطل ايه؟ قلت له سيبك من الكلام ده، انت اتبعت السابق اللي بيقولوا عليه اللي يجي من مكه؟ وقال ده محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وخاتم رسول الله، اسلمي يا امي. قلت له ايه؟ راحت تقفل عليه الاوضه. تخيلوا في امهات بقى ازاي التاريخ حلو واحنا بنتكلم بهدوء وجمال. اه والله قفلت عليه الباب حتى وهي خارجه. انا كنت سامعها، كنت اتمنى ان الاوضه يبقى فيها شباك عشان انط له انا بشويه ميه والله. فقال لها على الباب: امي اشرب. قالت له: تشرب الويل، والله لا تذوق واللات وحياه العز الغالي من تضايقه يا ابن الخسرانه. انا ما عرفتش اربي عقربه. 3 ايام في السواد، لا لقمه ولا ميه، واللي بره دي مش مرات ابوه، مامي مامير بالفرنساوي. اتاري 3 ايام دول كانت مستنيه خاله، يعني هي مش بمزاجها، هي بعتت مرسال لخاله راكب فرس وراح لقرب اليمن جابه. قال له: خال، انت شفت فيلم دعاء الكروان لما كان لهم خال والبنت قالت هنادي كلها الوبا، وخالها كان اللي كتالها كتيل، كان لها اخ عقربتين في بعض في تعبان في حنش دميم الخلقه فظيع. لا خال ذي البجادين ده، خال عبد الله ده رضي الله عنه وارضاه. اول ما جه واتنك بقى كده وهي ذبحاله وموضبان. تخيل يا اخي ام بتذبح لاخوها اللي جاي من اليمن وبتطفحه وابنها بقى له 3 ايام جوه. عرفت الدين جاب الرحمه ازاي؟ شوف الدين حط الرحمه ازاي؟ الاحدث او يحدث لهم ذكرى. قول يا اخويا انت جاي من سفر. اللهم عبد الله فين؟ ما انا بعت لك ليه؟ سبق يعني اتجنن، اتبع واحد بيصلي ومطرطر كده وبيعمل كده وقال لي اسلامي يما ومش حاسب الدين ده. والله انا عربيه. قلت له: انا بعت لك ليه؟ معاه 3 عبيد بقوا الـ4، كل واحد ماسك، اللي ماسك حجر واللي ماسك كرباج واللي ماسك سكينه وبيقطعه في عبد الله المسلم، اللي يقول لامه يا مامير ويقول لخاله يا انكل قبل ما يطوروها تبقى الانكل. انا في نظري لما كتبت عنه على عثمان بن مظعون رضي الله عنه ابو السائب، قلت ده الجراح كانت شكلا، يعني الدم نازل بس هو مش حاسس بحاجه، صنع ربنا. لا لا ما يحسش، ونحلف على كده، لان سيدنا عثمان بن مظعون لما اتضرب على عينه واخضرت قال اللي ضربه دي نفسها في اللي حصل لاختها في الله. الايمان له اسرار كتيره، بس خليني عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا مني، وبالذات ان انا كاني ما قوليش شلمته. قطعوه. خاله كان مفكر انه لما يقعد يومين هيروح سعيد. خاله اه والله الواد حاول. خلاص انا اسف يا خالي، ده دين اي كلام وانا سيبته. هو كان عايز يروح بالريزلت دي، بالنتيجه دي يعني. فقال لها: هو بقاله كام يوم ما كلش؟ قالت له: 3 ايام. قال لها: طيب بكره خش عليه بالصينيه. كان عندها صينيه قصعة يعني. وعرض عليه اللومه وانه يسيب الدين. الجوع لو قرصه ونقول سيبته ياما ويلهط لحمه بقى، انتوا عارفين مكدب حجمل صغير كده انا شايفه بعيني، عشان اخاها اخوها اخوها. دخلت قال لها: اما مش بتوع، احنا مش بتوع الكلام ده، اديني اللي اسيبه. روحي تطلع اهون. رجعت لاخوها قال لها: استني كمان 3 ايام. بعد 7 ايام دخلوا له لقمه، وكانت سرقه من بنتي كانت غلبانه وكان بيعطف عليها، دخلت له لقمه كان لما ما لقيش فايده. وخاله بقى عايز يروح بنتيجه حلوه، قال لها: بقول لك يا ملتوته. قالت له: نعم يا اخويا. قال لها: خليه يجور في النهايه، ده نصر من ربنا. فلما سمع الكلام وانه هيمشي فرح جدا، ذو البجادين فرح جدا، وجاي يا ولدي يفتح العيب. قالوا له: لا انت عايز تاخد هدوم. وراح جاب له حتتين اتنين قماش وقلعوه اللي لابس خاله ده اللي حضراتكم ما تعرفوش ولا انا عارف كويس جدا، قلعوا الهدوم واداله حتتين قماش، يعني ملايتين تقريبا، مش ملايه قوي يعني، بس هي كده. فراح يا ولدي مغطي السوقه واتلفح بواحده وحط التانيه على كتفه، وراح مهاجر على المدينه المنوره، يركب مع ده شويه ويركب مع ده شويه، ما كانش فيه باص يعني ولا ميكروباص ولا حاجه زي كده، لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام شافه موجود بالطريقه دي، فقال اهلا ذا البجادين، يعني يا صاحب البجادين اللي حتتين القماش، ينام بواحده دق الطبول المعركه، خرج مع النبي عليه الصلاه والسلام، قاتل الكفر الفجر حتى قتلوه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر، يا رسول الله قتل ذو البجادين، قال ولهولي حدش يدفنه إلا أنا. وراح عليه الصلاة والسلام وكانت الدنيا بالليل ونوروه وعملوا نور وفحت اللحد، ونزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبله وقال لي مين بقى؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أدلي مني أخاكما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله بقى أخو أبو بكر وأخو عمر، راجل هو شاف شوية، أدني مني أخاكما. فراحوا منزلينه، قال بالراحة بالراحة عليه، حتى حمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذراعيه. شوف الكتب دي بتقول لك إيه، لم يكن له سرير إلا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم، حط على خشبة ولا على كنبة، على ذراع النبي كده. النبي كان قوي على فكرة، بس والسلام كان واقف جنب ابو بكر وعمر، صحابي كبير جدا اسمه ابن مسعود، انتوا عارفينه طبعا، كان حاضر الدفنه. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يحطه على الارض قال يا رب يا رب، اللهم القه يضحك إليك وتضحك إليه، واغفر له فإني راض عنه. وراحته ابن مسعود بقى، أنا إيه اللي جاب سيرته؟ الوحيد اللي قال الكلمة دي وروى هذا الحديث، وقال إيه بقى؟ ما تمنيت حياتي كلها شيئا إلا أن أكون صاحب هذه الجثة اللي سيدنا محمد قال فيها اضحك له يا رب، يعني ارضى عنه، مش هاهاء ضحك ربنا يعني منتهى الرضا، خلي يا رب قبله بمنتهى الرضا، انا راضي عنه يا رب اغفر له. وحطه since this moment the greatest hope for the sake of him in the in his life depended on this sentence which a prophet messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم told it. قبله اضحك له ويضحك لك. طب مين يطول الامل دي؟ الله يرحمه ابن مسعود ويرضى عنه وسائر الصحابه. انا يا ريتني كنت انا، يا ريتني كنت انا، يا ريت. فين يوم؟ يوم الفرح؟ لا، اللي هو اسعد الايام. هيجي لنا يوم احنا وش كود ويوش ويكود يكون اسعد الايام، هيجي لكل مخلوق يوم يرجو، وانا ارجو له ولنفسي لا يوم احدكم حتى يحب لاخيه، انه يبقى اسعد ايام عمره. شفت امك وابوك اللي ماتوا عيانين وشافوا الويل في العنايه المركزه، وقبل العنايه المركزه اللي ابويا الله يرحمه امي ما لحقوهاش، وعانوا، لو انت وقفت بس ان الروح لما فاضت غسلنا وكفلنا وقدمناها لربنا، فربنا ضحك لما قابلها، ضحك لما قابله ومسح الذنوب كلها باستيكة. استيكة مين؟ بكون روحي راح، ولم يبقى الا الرياض، وكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. عايز اقول جملتين بس. لا ادعو احدا الى اعتزال الحياه، يعني اعتزال شغله وكلامه يستنى الموت، هيموت على جهنم. لو قامت القيامه وايدك فيها شجره ازرعها، سيدنا محمد اللي كده على الصلاه. بس فرق كبير انك تزرعها والقيامه بتقوم وانت بتفكر في اسعد يوم، وانك بتفكر على حياتك اللي راحت وتعيد تحصل عليها، وشبابي راح مين راح انتهى، الشيطان يركبك وانا مش عايزه يركبك ولا يركبني ولا يقرب مننا. نعوذ بالله منه، ونسأل الله أن يجعل هذا اليوم أسعد أيامنا، يضحك إلينا ونضحك إليه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين غر الميامين، ومن دعا بدعوته محسنا الى يوم الدين وعنا معهم، ان ربنا هو المنعم الكريم. شكرا، باي.